بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فما نزال مع الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل في باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى، وقد مررنا بنصوص في هذا الموضوع، وما نزال معه رحمه الله فيما يريده من نصوص نبوية. وأظن أننا وقفنا عند الحديث المرقم برقم 40 147. ندعو الأخ فهد لعرض ذلك بقراءته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا حلفت على زوجتي، قلت لما رحت معي الجوازات، تعرف الجوازات كذا يأخرتنا عن صلاة الصبح، رحت مع الجوازات ثاني مرة أنت ملعون، إيش يحكم يجوز عليك؟ استغفر ربك، أقول استغفر ربك وقل اللهم اغفر لي ولي ولها. اي نعم، واطلب منها يعني السماح. فيه عين لي اثنين ما يصبرون ابدا، يستعملون لعبة الشيخية بقول لك عليها، يعني انت عارف وطرت وفجر، هل يرثون فيه كل ما يرثون ولا يسلمون ولا يعبدون؟ كل حال هذا بعد ما يصير في حكم شرعي اقول بقى، هذه مسألة للقاضي، رفعت فيه من القاضي. نعم، تركنا ودرسنا، يعني أقول الآن ما زال إحنا في درس، أجبتك سؤالين خلاص. نعم، حياك الله. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهار وهو ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتاه رجل وقال: أرأيت قول الله تعالى وكان الله؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كذلك كان لم يزل أو لم يزل. في أي رقم أنت؟ في أي حديث؟ حديث رقم 146. أين؟ فقال ابن عباس: كذلك كان لم يزل وكان الله. فقال ابن عباس: كذلك كان لم يزل، يعني ليس كما يعني يتبادر إلى بعض الأذهان أنه كان بعد أن لم يكن، بل كان لم يزل. هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. وكان الله بمعنى أنه كما قال ابن عباس كان لم يزل، كذلك كان لم يزل، يعني ليس معنى ذلك أنه كان بعد أن لم يكن، بل كان هنا كان كذلك لم يزل وكان. نعم، كان الله ولم يكن قبله شيء، كان الله ولم يكن معه شيء، يعني ليس معناه كان بعد أن لم يكن، بل هو لا يزال، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب يعني ابن جرير قال حدثني حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاع العيال. جهدت الأنفس، جهدت الأنفس وضاع العيال. نعم. ونهكت الأموات وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله. إذا قلت نهكت لعلها كما يقول صاحب الحاشية يمكن تكون أظهر, ونهكت الأموال, جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال. نعم. ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك, أتدري ما تقول؟ فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم, فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك, إنه لا يستشفع بالله على أحد من جميع خلقه, شأن الله أعظم من ذلك. ويحك, أتدري ما الله؟ إن الله على عرشه, وعرشه على سماواته, وسماواته على أرضه, هكذا. وقال بأصابعه مثل القبة, وإنه لا يأط به مثل أطيط الرحل بالراكب. نعم. قرئ على أبو موسى وأنا أسمع أن وهبا قرأ علي أو قرئ على أو قرأ, ها؟ بس كيف تستقيم أبو موسى هنا؟ نعم, هو ما أدري كيف. أو قرأ علي أبو موسى وأنا قرأ أسمع. إيه, قرأ علي أبو موسى وأنا أسمع. نعم. قرأ علي أبو موسى وأنا أسمع أن وهبا حدثهم بهذا الإسناد مثله سواء. قال أبو بكر: في خبر فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس, فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة, وفوقه عرش الرحمن, ومنه تفجر أنهار الجنة. قال: يعني أبو بكر, أمليته في كتاب الجهاد. قال أبو بكر: فالخبر يصرح أن عرش ربنا جل وعلا فوق جنته, وقد أعلمنا جل وعلا أنه مستو على عرشه, فخالقنا عال فوق عرشه الذي هو فوق جنته. نعم. هذا الشاهد من الحديث ذكره الإمام أبو بكر بن خزيمة, قال: فالخبر يصرح أن عرش ربنا جل وعلا فوق جنته, وقد أعلمنا جل وعلا أنه مستو على عرشه, فخالقنا عال فوق عرشه الذي هو فوق جنته. هذا الحديث قال مطعم, لأن الحديث يرويه جبير بن محمد بن جبير, فكأن عن أبيه محمد عن جده جبير بن مطعم. قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم, هنا في الترجمة جبير بن مطعم ابن محمد بن جبير بن مطعم, ذكره ابن حبان في الثقات, وأبوه محمد بن جبير بن مطعم العدي بن نوفل إلى آخره ثقة عارف بالنسب, وجده هو جبير بن مطعم, جده هو جبير بن مطعم صحابي عارف بالأنساب. فهذا جبير بن مطعم قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي, فقال: يا رسول الله. شو أعرابي؟ يعني أنه فيه جهل وفيه جفاء, لأن عادة الأعراب يكون فيهم الجهل والجفاء, فمن بدا جفا. فقال: يا رسول الله, جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام, فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك, أتدري ما تقول؟ هنا أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام لفظة من كلامه, وهي: نستشفع بالله عليك. هذه هي اللفظة التي أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الأعرابي. فما زال يسبح صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من جميع خلقه. اللفظة الأولى: نستشفع بك إلى الله أو على الله، يعني بدعائك، نريد أن تدعو الله لنا، ونحن أهل طلب وأهل رغبة، نريد أن تشفع رغبتنا برغبتك إلى الله أن يسقينا فاستسقي لنا. هذا معنى نستشفع، يعني بدلا من أن تكون دعوتنا منفردة، نريد أن تشفع دعوتنا تكون شفعا بدعوتك، فإننا نستشفع بك على الله. لكن لفظ المنكرة قوله: ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، تدري ما تقول؟ فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبيح التنزيه، لأن هذا الأعرابي بهذه اللفظة أساء في جناب الله، أساء في جنب الله، والرسول صلى الله عليه وسلم ينزهه عن هذا الوصف الذي وصفه به الأعرابي، لأنه جعل الله سبحانه وتعالى يعني يستشفع به على أحد من خلقه، فهذا إنقاص من قدر الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسبح ينزه الله عن هذا التنقيص أو عن هذا النقص، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. طبعا ومن وصف الله عز وجل بغير ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد وصفه بصفات لا تخلو إما أن تكون يعني معيبة أو ناقصة أو مماثلة للمخلوق، ولهذا ينزه الله عز وجل عما يصفه به الجاهلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه سبحانه وتعالى عما يصفه به الجاهلون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فتسبيحنا هو تنزيه الله عز وجل عما وصفه به هذا الجاهل وعما يصفه به الجاهلون. وثم قرر الحقيقة عليه الصلاة والسلام وقال: إنه لا يستشفع بالله على أحد، لعظمة الله سبحانه وتعالى ولجلالة قدره من جميع خلقه، شأن الله أعظم، أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن الله على عرشه، وعرشه على سماواته، وسماواته على أرضه هكذا. وقال بأصابعه مثل القبة، يعني شبه يعني بأصابعه العرش مثل القبة، وإنه ليئط به مثل أطيط الرحل بالراكب. العرش يئط بالله عز وجل من عظمته، من عظمة الله عز وجل، فهو يئط به مثل أطيط الرحل الجديد بالراكب في بعض الروايات، أي يكون له صوت أو يكون له صرير كصرير الرحل، الرحل الذي يوضع على المطية من شداد ونحو، يكون بعض الأشدة إذا كانت جديدة لها صرير، لها صرير من ثقل من من ثقل الذي فوقها. وهنا العرش له صرير يئط، يظهر له صوت أطيط من عظمة الله عز وجل، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، يعني من عظمة الله عز وجل ومن ما تستشعره من العظمة. فكذلك هذا العرش يئط به مثل أطيط الرحل بالراكب. لكن الشيء الذي ينبغي أن ننزه الله عنه سبحانه وتعالى قد يتبادر إلى الذهن، هو أن الله عز وجل غير محتاج للعرش، غير محتاج للعرش، واستواءه على العرش استواء يليق بغناه سبحانه وتعالى، وما سوى الله هو المحتاج إلى الله. العرش فما دونه محتاج إلى الله، يعني محمول بحمل الله له، ولو أن الله سبحانه وتعالى لم يمسك العرش ولم يمسك السماوات لا لوقعت ولزالت. فالعرش وما دونه هي المحتاجة لله عز وجل أن يمسكها بقدرته. وأما الله سبحانه وتعالى فهو غني، واستواؤه استواء يليق بجلاله، يليق بغناه، لا يقتضي حاجة كما هو شأن المخلوق. المخلوق المستوي على مخلوق هو محتاج، المستوي محتاج إلى المستوى عليه. المخلوق إذا استوى على ظهر الفلك أو ظهر الدابة لحاجته، لو سقط الفلك أو غرق الفلك لسقط المستوي عليه، ولو سقطت الدابة وعثرت الدابة لسقط المستوي عليه، لأنه مخلوق محتاج. أما ربنا جل وعلا فليس محتاجا إلى أن يقله العرش، بل هو غني عما سواه. ولذا سبحانه وتعالى نضيف إليه الاستواء، والاستواء من صفات أفعاله، من صفات أفعاله، يفعل صفات الأفعال مقيدة بمشيئته، إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل. كان سبحانه وتعالى يعني قبل كان الله ولم يكن قبله شيء، ثم لما سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض قال ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. فثم هنا تفيد الترتيب وتفيد التراخي، يعني أنه فعل الاستواء بعد أن لم يكن فعله، فعل الاستواء على العرش خاصة بعد أن لم يكن فعله. وأما العلو فهو ذاتي، علو الله تبارك وتعالى هو ذاتي. والفرق بين الذاتي والفعلي أن الذاتي لا ينفك عن الذات بحال، فعلو الله عز وجل صفة ذاتية لا تنفك عن ذاته بحال، فهو علي أعلى سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، وهذا فعل خص به العرش، علو خاص على عليه علوا خاصا فعلي. كذلك النزول من صفات فعله، كذلك الإتيان، كذلك المجيء. ونزوله سبحانه وتعالى لا ينافي علوه، فهو عال في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. ويجب أن ننزه الله عز وجل عما هو من خصائص المخلوقين كالحاجة والفقر. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: من ظن أن السماء تظله، يعني في حال النزول، أو أن العرش يقله، فهو أجهل من حمار أهله. فهو علي سبحانه وتعالى في دنوه، علي في نزوله، قريب في علوه. وهذا يعني يختص الله به، لا يشركه فيه غيره. وإذا أشكل علينا فلنتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى وصغر مخلوقاته. فقد ورد في الحديث أن السماوات السبع والأراضون السبع، يعني في يد الرحمن، أو في يعني كالخردلة في يد أحدنا. فمن تصور معنى هذا الحديث سهل عليه فهم أنه سبحانه وتعالى عال في دنوه، قريب في علوه، وأنه سبحانه وتعالى له من الخصائص الكاملة التي ينفرد بها لا يشاركه فيها غيره سبحانه وتعالى. ومن أهم أو من أخص الخصائص أنه على كل شيء قدير، وغني عن العالمين وبكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فهو الحي القيوم، فالحي ترجع إليها جميع الصفات الذاتية، والقيوم ترجع إليها جميع الصفات الفعلية. ما أدري. نعم. قال فروى علي فنعم قرئ أو قرأ، كل حال فيها يعني إشكال في مسألة الخط، علي أبو موسى وأنا أسمع أن وهبا حدثهم بهذا الإسناد مثله سواء. قال أبو بكر في خبر فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه من عرش الرحمن تفجر أنهار الجنة، وفوق العرش الله سبحانه وتعالى. قال أبو بكر فالخبر يصرح أن عرش ربنا جل وعلا فوق جنته، وهي أعلى فردوس أعلى، وسقفها عرش الرحمن، وقد أعلمنا جل وعلا أنه مستو على عرشه، فخالقنا عال فوق عرشه الذي هو فوق جنته، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. نعم. يعني علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، له العلو بجميع أنواعه، له علو الذات وعلو القدر وعلو القهر سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم. نعم. حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا أسد يعني ابن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي غلبت غضبي. لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق عرشه، وعرشه من جملة خلقه، من جملة خلقه ومن جملة ما كتب في كتابه، إن رحمتي غلبت غضبي. الحمد لله، إن رحمتي غلبت غضبي، هذا يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل ويقول وأعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. فنحمد الله جل وعلا أن رحمته غلبت غضبه، وهذه كلها من صفات الأفعال. الرحمة نوعها ذاتي، الرحمن الرحيم ومن أسمائه الحسنى، وأفرادها فعلي، وأفرادها فعلي. والغضب ليس ذاتيا وإنما هو من صفات الأفعال، ولهذا لا نقول من أسماء الله الحسنى الغاضب، ولا نصفه بأنه الغاضب على الإطلاق، لأنه ليس من صفاته الذاتية بل هو من صفاته الفعلية. صفاته الفعلية هي بمشيئته، إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل سبحانه وتعالى. نعم. قال أبو بكر أمليت طرق هذا الخبر في غير هذا الكتاب، فالخبر دال على أن ربنا جل وعلا فوق عرشه الذي كتابه، ها فوق عرشه الذي كتبه عنده، الذي كتبه إن رحمتي غلبت غضب إن رحمته غلبت غضبه عنده. إيه الذي كتابه عنده، أصل هذه جملة اعتراضية هنا. أمليت، قال أمليت طرق هذا الخبر في غير هذا الكتاب، فالخبر دال على أن ربنا جل وعلا فوق عرشه الذي كتابه عنده، يعني في كتابه إن رحمته غلبت غضبه، في كتابه عنده سبحانه وتعالى فوق عرشه. يقول الشاهد قوله فهو عنده فوق عرشه، فهو صريح في فوقيته تعالى، لا يعقل أن يكون الكتاب عنده فوق العرش إلا إذا كان هو فوق العرش كذلك. لا شك الفوقية والعلو لله عز وجل يعني عقلية ذاتية سمعية، كل ذلك ثبت يعني به صفة العلو وصفة الفوقية لله جل وعلا. نعم. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال ما بين كل سماء إلى أخرى مسيرة 500 عام، وما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء والله على العرش ويعلم أعمالكم. نعم، مر بنا حديث إنه ما بين السماء، ما بين سماء وسماء، أي نعم، كم؟ إما 3 إما 2 وإما 73 سنة، وهنا 500 عام، مثل ما ورد عن أصحاب الكهف ولبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9، فهي 300 في القمرية وتسمى سنة، وازدادوا يعني 309 في القمرية و300 في الشمسية، فهنا 500 عام باعتبار مثلا الراكب، أو باعتبار يعني مثل ما قال الأخ البارح، قال هل هي سنة ضوئية أو سنة يعني إيش شمسية، هل هي سنة ضوئية أو سنة، على كل حال يعني حينما تختلف الأعداد هنا باعتبارات مختلفة، فلا تناقض بين 72 أو 73 و500 عام، هناك 73 سنة باعتبار، وهنا 500 عام باعتبار، وهي مدة واحدة، ومثل ما ورد في سورة الكهف وفي سورة المعارج تقدير ذلك اليوم ب1000 سنة، وتقديره في سورة المعارج ب50,000 سنة، فهذا باعتبار وذاك باعتبار، أي نعم، يعني ليس بينهما تعارض، بل ربما يكون مثلا يوم وليلة بالبريد، نقيس ونقول يوم وليلة بالبريد وهو ساعة في الطائرة، يعني أقل من جزء من 24 في من اليوم، أي نعم، فإذا صارت المسافة طويلة قد يكون يوم في الطائرة ولكنه في المطي شهور، أي نعم، رواحها شهر، يعني ساعة الرواح الريح التي سخرها الله لسليمان، يعني في مساء مساؤها شهر، فإذا قلت مثلا يعني قست هذه المدة باعتبار وبلغت يوم، ثم قستها باعتبار آخر وبلغت شهرا، لا تناقض بين الأمرين، نعم، فهذا هو يعني ما أحببت أن أنبه له في ذكر 572، نعم لا تناقض بينها، لكن ذاك باعتبار وهذا باعتبار. في كلام نقله في الحاشية كلام ابن القيم، إيش يقول؟ صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت، نعم، قال حاشية رقم 8: هذه الرواية مصرحة بأن بين كل سماء والتي تليها مسيرة 500 عام، هي المشتهرة الموافقة لروايات الثقات أئمة الحديث، وإن خالفت الرواية المتقدمة التي ذكر فيها أن بين كل سماء والتي بعدها 71 أو 72 أو 73 سنة. قال الإمام البيهقي رحمه الله في كتاب الأسماء والصفات: قلت هذه الرواية في مسيرة 500 عام أشهر فيما بين الناس، وانتهى. هذا قول الإمام البيهقي، نعم، قول البيهقي، نعم. والمصنف رحمه الله لم يرى اختلاف هنا بين الأحاديث، لم يرى الاختلاف هنا بين الأحاديث مثل ما ذكرنا، نعم، بل رأى الجمع والتوفيق بينها بحسب قوة السير وضعفه كما سيأتي قريبا له، وكذلك صنع البيهقي، ومثله نعم، صاحب الفتح يعني ابن حجر، نعم. قلت نعم. وقد جزم ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: وأما اختلاف مقدار المسافة التي في حديثي العباس وأبي هريرة فهو مما يشهد بتصديق كل منهما للآخر، فإن المسافة يختلف تقديرها بحسب اختلاف السير الواقع فيها، فسير البريد مثلا يقطع بقدر سير ركاب الإبل 7 مرات،

تعني الله عز وجل ملك الحق. حدثنا أبو موسى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة 100 درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، ومن فوقها يكون العرش، وإن الفردوس من أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة، فسألوه الفردوس، يعني فسألوا الله الفردوس. نعم، اللهم اسألك الفردوس. نعم. وقد أمليت هذا الباب في كتاب ذكر نعيم الجنة. نعم. حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن عمار وهو الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره. نعم. ورب العظيم أعظم، ورب العظيم أعظم سبحانه وتعالى. إذا كان هذا العرش مخلوق من مخلوقات الله لا يقدر قدره، فالخالق جل وعلا أعظم من أن يحاط به علما. ولهذا يقول يعني في الدعاء: ما قدرناك حق قدره، وما قدر الله حق قدره، ما عبدناك حق عبادتك، ولكن نحمد الله أنه سبحانه وتعالى لم يكلفنا فوق طاقتنا. فالله سبحانه وتعالى هو رب العرش، وهو العلي العظيم. يقرن اسم العظيم بعلوه سبحانه وتعالى، فهو العلي العظيم الذي لا شيء أعظم منه ولا شيء أعلى منه سبحانه وتعالى. وفي هذا النص دليل على إثبات الرجلين موضع القدمين، يعني قدمي الله عز وجل، وسيأتي تفسيره، سيأتي في حديث بعده موضع قدميه، والضمير يعود إلى الله عز وجل. نعم. حدثنا بندار قال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان عن عمار عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الكرسي موضع القدمين. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الكرسي موضع قدميه، والعرش لا يقدر قدره. نعم. حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه قال: قدمت على عبد الملك فذكرت عنده الصخرة التي ببيت المقدس، فقال عبد الملك: هذه صخرة الرحمن التي وضع عليها رجله. فقلت: سبحان الله، يقول الله تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وتقول: وضع رجله على هذه، يا سبحان الله، إنما هذه جبل قد أخبرنا الله أنه ينسف نسفا فيذرها قاعا صفصفا. قال أبو بكر: ولعله يخطر ببال بعض مقتبسي العلم أن خبر العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعد ما بين السماء إلى التي تليها خلاف خبر ابن مسعود، وليس كذلك هو عندنا، إذ العلم محيط أن المسير يختلف، أن السير يختلف، أن السير يختلف سير الدواب من الخيل والهجن والبغال والحمر والإبل وسابق بني آدم يختلف أيضا، فجاز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أراد بقوله بعدما بعد ما بينهما 72 أو 73 سنة، أي بسير جواد الركاب من الخيل، وابن مسعود أراد مسيرة الرجال من بني آدم، أو مسيرة البغال والحمر أو الهجن من البراذين، أو غير الجواد من الخيل. فلا يكون أحد الخبرين مخالفا للخبر الآخر، وهذا مذهبنا في جميع العلوم أن كل خبرين يجوز أن يؤلف بينهما، في المعنى لم يجوز أن يقال هما متضادان متهاتران على ما قد بيناه في كتبنا. نعم هذا الصحيح. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا شريك وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا يحيى بن آدم عن شريك عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه في قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أملاك في صورة الأوعال. ثمانية أملاك في صورة الأوعال. نعم. انتهى حديث علي بن حجر. ما بين ركبها وأضلافها مسيرة أيضا بعد ما بين سماء وسماء. نعم انتهى حديث. نعم. وزاد عبدة في حديثه ما بين أضلافهم إلى ركبهم 63 سنة. نعم. قال شريك مرة ومناكبهم ومناكبهم ناشبة بالعرش. نعم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. نعم. قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله سبقت رحمتي غضبي، وقال يمين الله ملأى سحاء لا يغيضها شيء بالليل والنهار. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معاوية ابن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة، فقال آدم وأنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه تلومني على عمل أعمله كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض، قال فحج آدم موسى. يعني لأن موسى يعني نسب القدر إلى آدم، نسب القدر إلى آدم، يعني هو يحاور آدم في المصيبة، أما أنه يعني يحتج عليه بذنب قد تاب منه، فهو لم يكن هذا مراد موسى عليه السلام، لأن آدم تاب من ذنبه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فموسى لا يقصد الذنب ولكن يقصد المصيبة التي كانت سبب مصيبة المقدرة، ولهذا ليس يعني لموسى أن يحمل آدم مسؤولية هذه المصيبة، لأن هذه المصيبة وموقف المسلم من المصيبة التعبدي أن يصبر، يصبر لله عز وجل صبرا تعبديا ويحتسب ما عند الله من الثواب وتكفير المصائب، والمصائب هذه الله لا يريدها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد الشر المحض، الشر المطلق من جميع الوجوه عدم، والعدم ليس بشيء، والله سبحانه وتعالى لا يريد الشر، إنما يكون شرا نسبيا بالنسبة لمن وقع به، فالله سبحانه وتعالى أراده من حيث أنه نسبي، قضاه ربنا عز وجل لحكمة، وجود هذه الحكمة أحب إلى الله من فواتها بفوات هذا الشر النسبي. ونقول شر نسبي يعني بالنسبة للمخلوق، لأنه المخلوق يكون قاصرا ناقصا أو مقصرا، فبسبب هذين الأمرين يحصل له الشر النسبي، بسبب أنه قاصر، بسبب أنه ليس كاملا، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد دائما أنه بشر، يعتريه ما يعتري البشر من المصائب وغيرها والموت وغيره، ويفترق بأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه وأرسله. أما فيما يختص به البشر فهو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهو سبحانه وتعالى فهو عليه الصلاة والسلام يعتريه ما يعتري البشر، لأنه ليس إلها تمتنع عليه المصائب، وإنما هو بشر ويرفع الله درجته بما يصيبه عليه الصلاة والسلام، كما حصل في غزوة أحد، أو في يعني حينما كسرت ثنيته وشج رأسه وجحش شقه عليه الصلاة والسلام لرفعة درجته، وليغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام. فالمصائب إذا تلقاها العبد بالموقف الذي شرع الله عز وجل انقلبت إلى نعم يكفر الله بها الخطايا ويرفع الله بها الدرجات، وإذا لم يقف العبد منها الموقف الشرعي ازداد بالمصيبة مصيبة والعياذ بالله. وهذا كله بحكمة الله عز وجل، الحكمة التي تعلو كل حكمة، وهو العليم الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى. نعم. وحدثنا محمد في عقبه قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد في عقبه، يعني عقب الحديث السابق. أي نعم نعم نعم. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع، هذا محمد بن يحيى الذهلي يقول في الحاشية. نعم. قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال احتج آدم وموسى، احتج آدم وموسى. قال محمد بن يحيى فذكر الحديث. قال أبو بكر خبر أبي صالح عن أبي هريرة قد سمعه الأعمش عن أبي صالح وليس هو مما دلسه، وخبر أبو سعيد في هذا الإسناد صحيح لا شك فيه، وإنما الشك في خبر أبي سعيد في ذاك الإسناد من أحد الإسناد. نعم. وإلا كلها تتعاضد. نعم. دون خبر أبي هريرة رضي الله عنه كذلك. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال وأراه قد ذكر أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، وساق الحديث. أي نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف على هذا الباب، باب ذكر البيان أن الله عز وجل في السماء يقول نحبك بالله حبك الله الذي أحببتني به. يقول ما حكم من أعطى مبلغ من المال مسؤول لكي تمشي معاملة بدون إضرار بأحد، وتدخل في الرشوة أفتونا مأجورين. يا أخي هذا المسؤول يمشي معاملتك يعني واجب عليه، ما يجوز أنه يأخذ شيء، إن أخذ شيئا على هذا فهو غلول، فهدايا العمال غلول، وأنت ينبغي أن لا تسعى في إفساد المسؤولين، يعني بقدر ما تستطيع لا تفسد المسؤولين، ولست يعني مضطر اضطرار من اعترض له قاطع طريق وقال أريد أن تعطيني مالك أو بعض مالك ولا فسأقتلك، هذا شيء آخر، ما هناك ضرورة، كل ما في الأمر أنك تصبر، والصبر خير لك في سبيل ألا تكثر سواد من يفسد المسؤولين بإعطاء. أما المسؤول فلا شك أنه إذا أخذ شيئا على عمله ولو كان باسم الهدية فهو غلول والعياذ بالله. يقول هل يجوز بيع أرض زراعية وقف للمسجد تباع لصالح المسجد نفسه مثل ترميمة أو توسعة؟ نعم يقول مع العلم أن الوقف هذا قديم والإنتاج منها قليل، أي هذه الأرض الزراعية، هذه يعني في نظر ولي الأمر في نظر القاضي ربما يعني يبعث هيئة نظر وينظر إذا كان الوقف قد تعطلت مصالحه أو ربما يصرف يعني في جهة أكثر مصلحة تحقق شرط الواقف، فهذا شيء يعني يرجع إلى القاضي أو إلى الهيئة التي تنظر في مثل هذا الأمور. ويسأل يعني عن أشرطة بعض المشايخ، يقول أشرطة يوسف القرضاوي أو حسن الترابي هل يجوز الاستماع إليها؟ يعني على كل حال استمع إلى ما هو أفضل، استمع إلى أشرطة القرآن الكريم والسنة النبوية والمشايخ يعني المشهورين سماحة الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، يعني مشايخ وعلى كل حال كل يؤخذ يعني مثلا كل يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا عند مثل هؤلاء أخطاء أو كذا فلا يعني أنهم لا يصيبون. والمنزع الإخواني هو المنزع الحقيقة الذي ينبغي أن يحذر، لأن الإخوان المسلمين يعني حسب ما أعلمه أنهم لم يحققوا توحيد المعرفة والإثبات، بل مذهبهم في هذا مذهب أهل التفويض والتأويل، ومستندي في هذا كتاب العقائد للإمام حسن البنا، فهو رحمه الله لم يذكر مذهب السلف، بل عاب على مذهب السلف باستظهاره على الحنابلة بسقطات ابن الجوزي، وزعم أن في نصوص القرآن أن بعض نصوص الصفات يوهم التشبيه، وسلك مسلك إما المفوضة وإما المؤولة، ولم يحقق توحيد المعرفة والإثبات بهذا المسلك. نعم كما ذكرت منهجهم في توحيد الأسماء والصفات، توحيد المعرفة والإثبات، هو منهج المفوضة أو المعطلة. أما في توحيد القصد والطلب فهم أيضا لم يضبطوا هذا بالكتاب والسنة، وإنما حصروه في توحيد الحاكمية، وظهر كلامهم ومنزعهم منزع الخوارج في هذا، ودخل في مفهومهم للعبادة الذي وسعوه حتى أصبح منطلقا غير مقيد بالشرع، دخل في مفهومه كل ما توجه به العبد إلى الله عن حسن قصد وإن لم يكن يعني عليه دليل. ومن هنا دخلوا في مسألة الحاكمية، وأن الواجب هو أن يعتقدوا أنه لا بد من منازعة الأمور ولا بد من الاستيلاء على الحكم، ولهذا قالوا توحيد الحاكمية، ووسعوا مفهوم العبادة وقالوا الإسلام دين ودولة وكذا وإلى آخره بما لم يعرفه به العلماء. العلماء يقولون العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، ويقولون الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ويقول العلماء النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل لما سأله عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام. أما في مفهوم يعني الإخوان فالإسلام يعني من 20 نقطة كما في رسالة التعاليم للشيخ حسن البنا، أنه دين ودولة وفهم وكذا إلى آخره، من 20 أشياء الحقيقة يتوه فيها صاحبها. وحصل فعلا يعني لهم توهان في هذا، وهذا أمر بحيث أنهم لا نصروا الإسلام ولا كسروا أعداء الإسلام، ومنذ أكثر من 70 سنة وهم ما حصلوا حكم ولا يعني أراحوا المسلمين من الإحراج. أضف إلى هذا الحزبية الضيقة، ولعل هذا هو سبب لعدم الفهم، وأنه من انتسب إليهم فهو من الإخوان، ومن لم ينتسب إليهم فليس من الإخوان. لكل حال، من انطلق من هذه الأفكار لا شك أنه ينبغي أن يحذر كلامه وتحذر أشرطته، وأن يكون مرجعنا الكتاب والسنة، أن يكون مرجعنا الكتاب والسنة في جميع ما يشكل علينا. هذا يقول: ما حكم زواج ما يسمى زواج المتعة؟ زواج المتعة باطل يا أخي. زواج المتعة هو الزواج المعروف عند الرافضة وعند الشيعة، يتزوجها إلى أجل، فمتى تزوجها إلى أجل، إذا انتهى الأجل انتهى الزواج، هذا زواج متعة وهو باطل، يعني محرم. إذا كان هذا هو المقصود بزواج المتعة، ما إذا كان الزواج هو الزواج الشرعي، فالله يقول: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. إذا كان زواجا شرعيا يعني ليس فيه محذور ومحدد وفي حدود الشرع فلا بأس، لكن إذا قيل زواج المتعة على الإطلاق فهو الزواج المعروف عند الرافضة وهو محرم وباطل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الممثل يعتبر فاسقا لأنه يجاهر بالمعصية أم ماذا؟ الممثل أصبح الآن كيف ممثل؟ إذا كان يمثل أنه يعني يمثل يجاهر في المعاصي، لا شك إذا كان مجاهرا في المعاصي يرتكب معاصي ويجاهر فيها فيعتبر بهذا أنه فسق. والفسق درجات: فسق يخرج وفسق لا يخرج من الملة. لكن كلمة ممثل أيضا ما أدري عن ما أقصد بالممثل، هل الممثل اللي على المسرح؟ لا، أو الممثل الذي يمثل الله بخلقه، يمثل الله بخلقه ويشبه الله بخلقه، هذا يكفر، لأن التمثيل تمثيل الله بخلقه كفر. فإذا أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة ويعتقد أن الله مثل خلقه أو أن صفته مثل صفة خلقه فهذا ما عرف الله، يحتاج إلى أن يسلم من جديد إلى أن يعرف الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول: هل يجوز الحكم على شخص ما بالفسق إذا كان يعمل المعاصي علنا مجاهرا مثل ما يفعل الممثلون؟ يظهر أنه وضح السؤال مرة أخرى، مثلا أمام عدسات التلفاز فهل يحكم عليهم بالفسق؟ وكذلك لاعبي كرة القدم الذين يظهرون أفخاذهم هداهم الله. على كل حال، هذه معاصي، والتفسيق والتبديع والتكفير هذه أحكام ينبغي ألا يتساهل فيها، وليس كل شخص يسوغ له أن يحكم بهذا الحكم، لأن هذه الأحكام لا بد من ضبطها بالكتاب والسنة. فمن حكم الله بكفره فهو كافر، حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بكفره فهو كافر. والمعين إذا فعل كفرا أو فعل فسقا فلا بد من إقامة الحجة عليه، وإقامة الحجة عليه هو أن يعلم أو أن يبين له الأدلة من الكتاب والسنة أن هذا كفر أو هذا فسق. فإذا بين له من الكتاب والسنة أن هذا كفر وهذا فسق فخالف، فلا شك أنه يعني يستوجب ما حكم به الكتاب والسنة. على كل حال، مثل هذه الأمور ينبغي ألا تترك بيد كل من أراد، إنما يرجع إلى العلماء فيها، ويرجع إلى وتضبط بالكتاب والسنة، فهي أحكام هذه أحكام شرعية لا بد أن يكون مرجعها الشرع، ومن ثبت إسلامه بيقين لا يزول إسلامه بالشك، من ثبت تقواه بيقين لا تزول بالشك، والذين يفعلون المعاصي فيما ظهر لا بد من إقامة الحجة عليهم، لا بد من بيان أن هذه معاصي بالأدلة، فمن عرف وخالف هنا يعني قد عرض نفسه للحكم. يقول أن الشيخ أبو بكر الجزائري ذكر حديث وكذا، أخي اسأل الشيخ أبو بكر، الشيخ شيخ الجميع، تسألني عن ذكر حديث قال معناه وما أدري فما معنى هذا الحديث، اسأل الشيخ أبو بكر. السلام عليكم ورحمة الله. هل الصفات العقلية لا يسمى بها إلا الأشخاص؟ لا يسمى بها الأشخاص، ما أدري إيش معنى كلامك. هناك صفات فعلية، الفعل يقوم بالرب تبارك وتعالى، صفاته فعلية وصفاته ذاتية وخبرية وسمعية، وخبرية وسمعية، عقلية وخبرية سمعية، عقلية وخبرية سمعية، وهي في نفس الوقت قد تكون سمعية وعقلية معا. كل هذا التقسيم وارد في صفات الله تبارك وتعالى، وما حصل منها يعني مشترك في اللفظ بين الخالق والمخلوق، فإنما الاشتراك باللفظ والمعنى المطلق العام فقط الذي لا وجود له إلا في الذهن، أما إذا أضيف فإنه يصبح مختصا، يصبح مختصا بمن أضيف إليه، فإذا أضيف إلى الخالق أخذ خصائص الخالق الذي لا يشركه فيها مخلوق، وإذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق التي لا يشاركه الخالق فيها سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حبك الله الذي أحببتنا فيه. قال ها صحيح أن الممثلين والممثلات كل أسئلة مرت فسقة وكذا، كما ذكرت لكم طبعا إظهار العورات والكذب في التمثيل، ويعني أحيانا هذه المسرحيات وهذه التمثيليات لو لم تشتمل إلا على الكذب لكفى به يعني لكفى به سوءا، يكذبون يقول هذا زوج هذه وهذا هذا الكافر فلان أو هذا يعني فيه أشياء الحقيقة نعم، وفيه سخرية وفيه استهزاء، أخشى أنها تصل بأصحابها إلى المروق من الدين والعياذ بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تجوز قراءة القرآن على الميت؟ يعني كما يفعل يقرأ على المقبرة أو يقرأ يعني بنية، ويؤجر أناس يقرؤون ويجمعون مأتما أو كذا، هذا لا يصلح. أما أن تقرأ القرآن بنية التقرب إلى الله عز وجل ثم تدعو الله في نهاية القراءة وتقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت إلى والدي الميت مثلا، أو إلى قريب الميت، أو إلى شيخي يعني الميت، فلا بأس تدعو، هذا دعاء. ما حكم بناء على القبور؟ نعم لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا ألا يدعى تمثالا إلا طمسه، ولا قبرا مشرفا إلا سواه، فلا يجوز البناء على القبور.